بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا تتمة الكلام على كتاب الحج. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الفدية. بعد أن ذكر المحظورات ذكر الفدية المترتبة عليها، والمحظورات كلها فيها فدية إلا عقد النكاح، عقد النكاح محظور ولكن لا فدية فيه كما تقدم. الفدية هي دم أو صوم أو إطعام يجب بسبب النسك كدم المتعة، أو بسبب الحرم، بسبب الحرم كصيد الحرم، يعني إما لأجل النسك أو الإخلال به كدم ترك الواجب أو فعل المحظور، أو لأجل الحرم نفسه، فصيد الحرم فيه فدية كما سيأتي. وهذه الفدية نوعان: نوع على التخيير ونوع على الترتيب. وهنا بدأ بالقسم الأول الذي هو على التخيير، التخيير بين أشياء. قال: يخير بفدية حلق. حلق الشعر، إذا حلق، إذا أخذ شعرة واحدة قلنا فيها طعام مسكين، شعرتان طعام مسكينين، ثلاث شعرات فيها فدية على التخيير. بعضهم يقول فيها دم، المقصود بالدم هذه الفدية التي هنا على التخيير، كما قال الله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: يخير بفدية حلق، أي حلق أكثر من شعرتين. لماذا ما نقول حلق ثلاث شعرات؟ لأنهم أرادوا لو حلق شعرتين ونصف شعرة فعليه دم. إذن بفدية حلق، أي حلق أكثر من شعرتين، وتقليم، أي تقليم أكثر من ظفرين، وتغطية رأس، أي رأس رجل، لأنه سبق أن المرأة تغطي رأسها، وطيب، لو استعمل الطيب في الفدية أيضا على التخيير. يخير بين ماذا؟ بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غير البر، نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير. وخيار الثالث: أو ذبح شاة. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وجاء ذلك مبينا في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تستطيع أن تطعم ستة مساكين، تصوم ثلاثة أيام، تذبح شاة. فيخير من استعمل الطيب، من غطى الرأس، من لبس المخيط، الرجل إذا لبس المخيط، إذا قلم الظفر، إذا أخذ من شعره يخير. هذه يسمونها فدية الأذى، هكذا فيها التخيير. قال: وفي جزاء صيد، أي يخير أيضا في جزاء صيد، إذا صاد، والصيد كما سبق الحيوان البري المأكول، يخير بين مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. فيخير في جزاء الصيد بين مثل المثلي إن كان له مثل، وبين قيمته تخرج طعاما، وبين الصيام كما قال سبحانه: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. جزاء الصيد إما مثله إن كان له مثل أو طعام أو الصيام. كيف نقدر؟ قال بين مثل مثلي فيذبحه ويتصدق ويتصدق به على فقراء الحرم، وهذا المثل سيذكر المؤلف رحمه الله أن يرجع فيه إلى ما قضت فيه الصحابة. الصحابة قضوا في أشياء سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. الخيار الثاني أو تقويمه بدراهم، نقوم هذا المثل في موضعه الذي أتلفه فيه. يعني مثلا إذا صاد حمامة ففيها شاة، هكذا حكم الصحابة، حمامة فيها شاة، النعامة فيها بدنة، نأخذ مثال النعامة، حكم الصحابة أن النعامة فيها بدنة، فإما أن يأتي ببدنة، هذا الخيار الأول، فيذبح البدنة ويطعمها لفقراء الحرم، وإما أن يقوم البدنة أو تقويمه، تقويم المثل، نقوم البدنة في هذا الموضع الذي حصل فيه الصيد، نقوم البدنة بالدراهم ويشتري بها طعاما، يشتري بالدراهم طعاما يجزئ في فطرة كالذي يجزئ في صدقة الفطر كالتمر أو البر أو الشعير، فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. يعني مثلا لو قلنا إن البدنة، إن قيمة البدنة مثلا 10,000، نقول اشتري 10,000 سيشتري مثلا شعيرا، اشترى شعيرا الآن، وسنوزع على المساكين لكل مسكين نصف صاع، كيفما بلغوا هذه الكمية، ربما مثلا ربما تكفي 200 مسكين مثلا، لا بأس. إذن هذا الخيار الثاني، قومنا المثل بالدراهم واشترينا بالدراهم هذه طعاما ووزعناها على المساكين بحيث يأخذ كل مسكين نصف صاع من غير البر أو مدا من البر، هذا خيار سهل. الخيار الثالث هو الصوم، مبني على هذا الخيار، قال أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. إذا أراد خيار الصيام فلا بد أن يلجأ لما سبق، يقوم المثل ويقدر أنه يشتري به طعاما، وهذا الطعام نقول مثلا اشترى به مثلا 60 صاعا مثلا، اشترى 60 صاعا معناها أنه يكفي لكم مسكين؟ إلى 120 مسكين. 60 صاعا مثلا من الشعير، كل مسكين يأخذ نصف صاع. إذا قدرنا أن هذا قيمة المثل تشتري طعاما كم؟ قالوا 60 صاعا، فنقول لكل مسكين نصف صاع، إذا هذه تكفي 120 مسكينا، إذا يصوم 120 يوما، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. طيب فلو كانت مثلا تساوي 120 60 مثلا صاع ونصف الصاع مثلا وربع الصاع، عفوا ربع الصاع، ربع الصاع هذا لا يصوم يوما كاملا، يصوم يوما كاملا، يعني يقولون لو بقي من الطعام ما لا يعدل يوما صام يوما كاملا، لأن الصوم لا يتبعض، وهذا الصيام لا يجب فيه التتابع. إذن جزاء الصيد، جزاء الصيد إذا صاده المحرم أو صاد صيدا داخل الحرم، هذا أو هذا فيه الجزاء، فيه الجزاء. إما إن كان مثليا فهو مخير بين أحد ثلاثة أمور: أن يخرج مثله فيذبحه ويوزعه على الفقراء، أو يعطيه لهم ليذبحوه، والخيار الثاني أن يقومه ويشتري به طعاما يوزعه على المساكين، والخيار الثالث أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما. قال: وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. لو كان الحيوان الصيد هذا ليس مثليا سيكون الخيار بين أمرين فقط، ما عندنا الخيار الأول الذي هو إخراج مثله، فيكون القيمة يخير بين إطعام أو صيام، فيقوم ويشترى بقيمته طعاما، هذا الخيار الأول، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. نفرض أنه حيوان لم يتكلم فيه الصحابة، ولم نجد يحكم به ذو عدل، لم نجد له مثل، فنقول يقوم وبقيمته نشتري طعاما فيطعم به المساكين. أراد أن يصوم، هذا مخير، أراد أن يصوم فنقول له: هذه القيمة كم تشتري؟ قال: تشتري 100 صاع. 100 صاع تكفي، 100 صاع من غير البر تكفي لكم؟ 200 شخص، فيصوم 200 يوم. قال: إذن هذا قسم الفدية على التخيير، الفدية التي على التخيير. ثم انتقل إلى الترتيب. قال: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي. عدم الهدي بأن لم يجده أو لم يجد ثمنه، يعني لم يجد هديا يشتريه أو لم يجد ثمنه، فإن عدم الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. صام 3 أيام في الحج. قال: والأفضل جعل آخرها يوم عرفة. يريدون أن تتم وهو محرم بالحج، وهو محرم بالحج، وحينئذ يقولون يحرم في اليوم 7 كما سيأتي معنا. الأصل والسنة أن يحرم الناس بالحج في 8، لكن هذا حتى يصوم 3 أيام في الحج فإنه استحب له أن يحرم اليوم في 7 ليصوم 7 و8 و9، يصوم عرفة، يصوم عرفة. لهذا قال: الأفضل جعل آخرها يوم عرفة، فهنا صوم عرفة مستحب للحاج هذا. يصوم 3 أيام في الحج. ولو أنه أخرها عن أيام منى، لو الآن إذا لم يصم هذه 3 في 7 و8 و9 يرخص له أن يصومها في أيام التشريق، يرخص له أن يصومها في أيام التشريق. فلو انتهت أيام التشريق وانتهت أيام منى، إن أخرها عن أيام منى صامها بعد ذلك وعليه دم، صامها وعليه دم، لأن الله أوجب أن تكون 3 في الحج. ما معنى في الحج؟ ينبغي أن تكون قبل يوم النحر، تكون في 7 و8 و9، وله أن يصومها في أيام التشريق، يعني 11 و12 و13. تنتهي بعد ذلك أعمال الحج، فإذا لم يفعلها في الحج فقد ترك واجبا، فيلزمه دم مطلقا، يعني عالما جاهلا ناسيا. هذه 3، و7 إذا رجع. قال: و7 إذا رجع لأهله. ما معنى رجع لأهله؟ لا يشترط أن يرجع إلى بلده، بل إذا فرغ من أعمال الحج. فلو صامها بعد أيام منى وفراغه من أعمال الحج أجزأته. يعني بعض الناس الآن يكون مثلا يجلس في مكة بعد أيام التشريق، سواء تأخر أو تعجل، يجلس في مكة 2 أسبوع، فإذا قال: أريد أن أصوم 7 أيام وأنا في مكة بعد أعمال الحج؟ نقول نعم. إذن قوله سبحانه وسبعة إذا رجع سبعة حج وسبعة إذا رجعتم، المقصود إذا فرغتم من أعمال الحج. قال والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام. المحصر يعني من المحبوس، من حبس، حبسه عدو أو مرض أو غيره عن تتمة أفعال الحج، وسيأتي معنا. هذا المحصر مثل ما أحصر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، كانوا معتمرين والحديبية خارج حدود الحرم، فمنعهم الكفار من دخول مكة، فماذا فعلوا؟ ذبحوا، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام. فالمحصر قال والمحصر إذا لم يجده أيضا يلزمه أولا الهدي، على الترتيب الهدي أولا، فإن لم يجده صام 10 أيام ثم حل. فنحصرت فما استيسر من الهدي، الآية ثم حل. فهم قاسوا المحصرة على المتمتع، يلزمه الهدي، فإن لم يجد الهدي صام 10 أيام ثم حل، ولا يحل قبل أن يصوم. وعندنا أيضا ترك الواجب، ما ذكر المؤلف هنا فدية ترك الواجب، من ترك واجبا فعليه فدية على الترتيب، عليه دم، فإن لم يستطع صام 10 أيام فدية ترك الواجب. مثلا لم يبت في مزدلفة، لم يبت في منى، ترك واجبا فعليه دم، فإن لم يجد صام 10 أيام. قال وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. تسقط الفدية لو فعل هذه المحظورات ناسيا وكذا جاهلا أو مكرها، تسقط بنسيان وجهل وإكراه. إذا فعل ماذا؟ اللبس والطيب التطيب وتغطية الرأس، يعني رجل غطى رأسه ناسيا لا فدية عليه، تطيب ناسيا أو جاهلا لا فدية عليه، لبس المخيط ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا شيء عليه. هذا بخلاف بقية المحظورات فلا عذر فيها لا بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه، بخلاف حلق حلق أو أزال شعره ناسيا، وخلاف أخذ الظفر التقليم وقتل الصيد والجماع، فعليه الفدية ولو فعل ذلك ناسيا أو مخطئا أو نائما. لماذا؟ قالوا لأنها إتلافات، والإتلاف يستوي في ضمانه العامد والناسي، إتلافات، أخذ الشعر هذا من باب الإتلاف، تقليم الظفر إتلاف، قتل الصيد إتلاف. هذا المذهب أنه يفرق بين المحظورات، منها ما يعذر فيه الإنسان بالنسيان أو بالجهل أو بالإكراه، وهي اللبس والطيب وتغطية الرأس، ومنها ما لا يعذر فيه وهي البقية. قال وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم. كل هدي أو طعام، يعني إذا قيل عليه هدي أو هدي التمتع أو هدي القران أو عليه طعام، فلمساكين الحرم. من مساكين الحرم؟ المقيم بالحرم والمجتاز به من حاج وغيره، مساكين الحرم. ليس الحرم، ليس المقصود به المسجد، إنما الحرم الذي يشمل مكة ويشمل منى ومزدلفة وجزءا من عرفة، حرم الذي عليه الأنصاب والعلامات التي وضعها إبراهيم عليه السلام. فكل هدي أو طعام مسكين، فمن يأخذه؟ مساكين الحرم. ولهذا لو أن إنسانا مثلا سأل الآن وقال أنا تركت واجبا وهو الآن في مصر، ماذا نقول له؟ نقول له ترسل أو توكل من في مكة ليذبح مثلا، لو اختار الدم أو اختار الطعام ليطعم مساكين في مكة. أما الصوم فيصوم في كل مكان، يصوم في بلده. قال كل هدي أو طعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى، فدية أذى يقصد به الآن، يقصد به هنا فدية الحلق، إلا فدية حلق ولبس ونحوها كطيب، فحيث وجد سببها، أي له أن يخرج فديتها حيث وجد السبب. يعني رجل مثلا لما تحرك من المدينة بعد الإحرام وآذاه القمل في رأسه فاحتاج أن يحلق شعره، فعل هذا بعد ميقات المدينة بقليل، في هذا الموضع له أن يخرج الفدية، ولو أخرجها في الحرم تجوز أو لا؟ تجوز من غير شك، تجزئ في الحرم. رجل مثلا بعد الميقات استعمل الطيب، له أن يخرج الفدية، أراد أن يتخلص من التبعة، هو مثلا في مطار جدة وهو محرم واستعمل الطيب فأراد أن يخرج الفدية على الفور في مطار جدة، لا بأس يعطيها لمساكين في مطار. إذن فدية الحلق واللبس والطيب حيث وجد سببها، ويجزئ لو أخرجها في الحرم. وكذا أيضا ما وجب بفعل محظور، عموما ما وجب بفعل محظور خارج الحرم فله أن يفدي في محله إلا جزاء الصيد، هديا بالغ الكعبة، حتى لو اعتدى على الصيد خارج الحرم فلابد أن يكون تكون الفدية في الحرم، إذا كانت طعاما أو ذبيحة تكون في الحرم. إذن كل محظور فعله خارج الحرم فله أن يخرج فديته خارج الحرم إلا أو في محله إلا جزاء الصيد، جزاء الصيد. قال ويجزئ الصيد بكل مكان، يجزئ الصيد الصوم عفوا بكل مكان، يصوم في أي مكان. والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة، لما نقول دم أو يخير في فدية الأذى بين طعام وصوم ودم، الدم مقصود به ماذا؟ شاة أو سبع بدنة أو بقرة، أي سبع بقرة أو بقرة، يعني أو سبع بقرة أو سبع بقرة. قال ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة، إلى ما قضت فيه الصحابة، المقصود يرجع إلى ما كان له مثل في الخلقة. المثل هذا نوعان، نوع قضت فيه الصحابة ونوع لم تقض فيه الصحابة، نرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. إذن قول يرجع في جزاء الصيد المقصود الصيد الذي له مثل، يرجع في تقدير مثله إلى أحد أمرين، إما ما قضت به الصحابة، أو قال وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، يعني يحكمان فيه بأشبه الأشياء من حيث الخلقة، ولا وما لا مثل له. قسم الثاني الذي لا مثل له مثاله ماذا؟ قالوا كالأوز والحبارة، لا مثل له، لا مثل له، لا قضى فيه الصحابة ولا مثل له في الواقع حتى يحكم فيه عدلان. ما لا مثل له تجب قيمته مكانه، يعني مكان الإتلاف، وقلنا هذه القيمة إما أن يخرج بها طعاما وإما أن يصوم عن طعام، عن كل طعام مسكين يوما. الصحابة قضوا النعام فيها بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الضب جدي، وفي الحمام شاة، هذا من قضاء الصحابة في النعامة بدنة، في حمار الوحش بقرة، في الضب جدي، ولهم أشياء أخرى أيضا قضوا فيها، في الحمامة في الحمام شات. قال: وحرم مطلقا صيد حرم مكة. صيد حرم مكة، الصيد داخل الحرم أي الحيوان البري المأكول إذا كان داخل حدود الحرم فحرم مطلقا. ما معنى مطلقا؟ إذا سمعت مطلقا يعني معناها يشمل أنواعا أصنافا، أي على محرم وحلال، سواء كنت محرما أو حلالا يحرم أن تصيد الحيوان البري أو الوحشية، يعني غير المستأنس، الحيوان البري المأكول. ونحن قلنا أيضا الاعتبار بأصله، فالحمام الحمام بري ولو تأنس، يحرم أن تصيد الحمام داخل حدود الحرم، يحرم مطلقا حرم مكة. وحرم قطع شجره، قالوا حتى ما فيه مضرة كشوك، والمقصود بشجره ما نبت بنفسه بخلاف ما أنبته آدمي. وعندنا حديث: لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية: لا يختلى شوكها. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر، فإنه لقيننا وبيوتنا استعمله الحدادون واستعمل في سقف البيت. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. الحديث متفق عليه، والإذخر نبت طيب الرائحة. إذن يحرم قطع الأشجار داخل حدود حرم مكة، وحشيشه أيضا يحرم قطع الحشيش، إلا الإذخر، وكذلك ما أنبته الآدمي، ويجوز أخذ الثمرة لو كان هناك ثمرة، ويجوز أخذ ما زال بفعل غير آدمي، يعني جاء حيوان فأسقط شجرة يجوز أخذها والانتفاع بها، ويجوز رعي حشيش الحرم للاحتشاش للبهائم. يجوز رعي الحشيش، يعني تأتي بالبهائم ترعى حشيش الحرم ولا تحتش لها، لا تأخذ لها، لا تحش لها. وإذا قطع الآدمي ما يحرم قطعه حرم انتفاعه وانتفاع غيره به كصيد ذبحه محرم. الصيد لو ذبحه المحرم يصبح كالميتة، يحرم على المحرم وغير المحرم. كذلك أشجار الحرم وحشيشه لو قطعه إنسان حرم عليه وعلى غيره، لا يأخذه أحد. الذي يستثنى من الأشجار والحشائش ما أنبته الآدمي، زرعه الآدمي بنفسه، أو ما أزاله غير آدمي فللآدمي أن ينتفع به، أو الثمرة، أو أن يرعى البهائم في هذا الحشيش. قال: وفيه الجزاء، فيه الجزاء، الشجرة فيها جزاء، فتضمن الشجرة الصغيرة بشاة، تضمن الشجرة الصغيرة بشاة، والمتوسطة والكبيرة ببقرة، يخير بين ذبحها أو تقويمها بدراهم كجزاء الصيد، يعني بدراهم يشترى بها طعاما، ويضمن حشيش وورق بقيمته. يعني الأمر عظيم، حرام وفيه الفدية وفيه الجزاء. الشجرة الصغيرة تضمن بشاه، أو قطع شجرة صغيرة من أشجار النابتة بنفسها. الحرم كما قلت مكة، من الحرم مكة ومينا مزدلفة جزء من عرفة، قال: وصيد حرم المدينة، أي وحرم حرم صيد حرم المدينة. لكن يقولون أنه يختلف عن حرم مكة، فيحرم الصيد لكن لو ذبحه صحت تذكيته، بخلاف الصيد في مكة فإنه لا يحل له ولا لغيره. حرم صيد المدينة، صيد حرم المدينة، وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. يعني هذا الأمر فيه أخف مما في مكة. حرم قطع الشجر والحشيش لغير حاجة، ما هي الحاجة التي يباح لها؟ العلف، أن يعلف البهائم، بخلاف ما قلنا في مكة. وقتب، والقتب الخشبة التي تكون على ظهر البعير فيقطع من الشجر ليصنع القتب، ونحوهما مثل المساند وآلات الحرث، الفأس ونحوها، فتقطع من الأشجار للحاجة، فهذا رخص فيه ولم يرخص فيما في مكة. وعندنا الحديث عند مسلم: المدينة حرم ما بين مأزميها لا تخبط فيها شجرة إلا لعلف، لا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. المدينة حرم ما بين لابتيها الحرتين، أو ما الحرم من عير إلى من عير إلى ثور جبل، من عير إلى ثور، ما بين عير وثور، عير ما بين عير وثور، نعم، ما بين عير وثور، جبلان معروفان. إذن الفدية كما قلنا شيء يتعلق بالنسك أو بسبب الحرم، فدية هنا بسبب الحرم، صاد صيدا في الحرم، أو قطع شجرة في الحرم. ثم قال رحمه الله: باب دخول مكة. يعني ماذا يفعل الإنسان إذا أراد أن يدخل هذا البلد العظيم محرما بالحج أو بالعمرة؟ قال: يسن نهارا من أعلاها، يسن دخول مكة في النهار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وصلها في الصباح في حجة الوداع، يسن دخولها نهارا من أعلاها، من مكان يقال له كداء، كداء بالفتح، ويخرج من أسفلها من كدي، ولهذا يقولون افتح وادخل وضم واخرج، افتح وادخل كداء بالفتح وكدي بالضم، يسن أن يخرج من كدي. قال: والمسجد من باب بني شيبة، أي يسن أن يدخل المسجد من باب بني شيبة. فإذا رأى البيت، يعني الكعبة، يعبرون البيت الكعبة، وليطوفوا بالبيت العتيق، البيت ما هو؟ الكعبة. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. إذا رأى الكعبة، أول ما رأى الكعبة يعني يدخل المسجد أولا، فيقول دعاء دخول المسجد. ثم إذا رأى الكعبة استحب أن يقول الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، رواه الشافعي عن ابن عمر. وقالوا يستحب أن يقول: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، رواه الشافعي عن ابن جريج مرفوعا. استحب أن يقول الإنسان ذلك إذا رأى الكعبة. دليل على استحباب دخول من باب بني شيبة ما روى مسلم عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ارتفاع الضحى، في وقت الضحى، وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. باب بني شيبة فيما أذكره الآن أنه قريب من باب العمرة، من باب العمرة، باب بني شيبة. إما هو نفسه باب العمرة أو بجواره باب بني شيبة. قال ثم طاف مطبعا، ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. يعني هذا الطواف إن كان معتمرا سيطوف للعمرة، إن كان معتمرا ويشمل لو كان متمتعا يعني سيأتي بعمرة أولا، فهذا يطوف طواف العمرة المتمتع أو المعتمر في غير هذا الوقت. وإن كان غير المعتمر، من هو غيره؟ المفرد والقارن، ماذا يفعلان؟ يطوفان هذا الطواف للقدوم، يسمى طواف القدوم، يسمى طواف القدوم وطواف الورود. هذا الطواف يطوف مطبعا، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، فيكون كتفه الأيمن مكشوفا في الطواف كله، يعني أثناء الطواف كله. ولا يشرع للطباع إلا في هذين الطوافين، أن يكون طواف عمرة ويشمل كما قلنا المتمتع فطواف عمرة، أو طواف قدوم، وهذا يكون في حق سنة في حق المفرد والقارن. أما الطواف الذي يكون في يوم العيد طواف الإفاضة، فهذا السنة فيه أن يكون الإنسان بلا إحرام، أن يلبس ثيابه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه الطباع. للطباع في طواف القدوم وفي طواف العمرة. قال ويستلم الحجر الأسود ويقبله، يستلم الحجر الأسود ويقبله إن استطاع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يبدأ الطواف فيحاذيه أو يحاذي بعض الحجر، يحاذي الحجر كله أو بعض الحجر، يحاذيه بكل بدنه. فقهاء يشددون في هذا جدا، الإنسان إذا أراد أن يبدأ الطواف فلابد أن يحاذي بكل بدنه الحجر الأسود أو بعض الحجر الأسود ثم يبدأ. فلو أنه بدأ بعد الحجر بخطوات لم يصح هذا الشوط، لم يصح هذا الشوط. لهذا يحتاط الإنسان فيبدأ ولو قبل الحجر بخطوة أو خطوتين إذا كان بعيدا، يبدأ شوطه ليكون كاملا، لا سيما عند الحنابلة فإنهم يشترطون النية للطواف، فلابد أن تكون النية سابقة لفعل الطواف هذا، تنوي وأنت محاذ للحجر تماما أو قبله بخطوة مثلا خطوتين تنوي. يستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه. السنة أنه إن شق استلمه بشيء وقبله، ربما استلمه بيده وقبل يده، ثم إن شق أشار إليه بشيء ولا يقبله، شار بيده ولا يقبل اليد. ويقول ما ورد، يقول أولا بسم الله والله أكبر، هذا في بداية الطواف بسم الله والله أكبر، ثم يقول كلما حاذاه كبر، كلما حاذاه قال الله أكبر. في بداية يقول بسم الله الله أكبر، بعد ذلك كلما حاذاه كبر. قال ويرمل الأفقي في هذا الطواف. يرمل، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، سرعة المشي مع تقارب الخطى. يرمل الأفقي، والأفقي سبق معنا الذي هو ليس من أهل مكة ولا قريب منها، إنما هو من بينه وبين الحرم مسافة قصر، من بينه وبين الحرم مسافة قصر، هذا يرمل. وقوله في هذا الطواف الذي هو طواف العمرة أو طواف القدوم، ولكن الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى فقط، الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام يعني مقام إبراهيم، والسنة أن يقرأ فيهما بسورة الكافرون وسورة الإخلاص، وله أن يفعل الركعتين في أي موضع في المسجد الحرام، بل لو فعل في مكة أجزاه، فإن عمر رضي الله عنه صلى الركعتين بذي طوى في مكة حيث نزل. قال: ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه، أي من باب المسجد، وكان من قبل كان المسجد له جدار وأبواب من جهة الصفا، والصفا لم يكن محاطا من الجهة الأخرى بسور، إنما كان هناك بيت العباس وبعض البيوت، ولهذا كان الناس يسعون بدوابهم أحيانا. فقالوا: يخرج من باب من المسجد من باب كان اسمه باب الصفا، قريب من الصفا، والصفا هو طرف جبل أبي قبيس، هو طرف في جبل أبي قبيس. قال: يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه، يصعد الصخرات الصفا حتى يرى البيت، إذا صعد توجه حتى ينظر ويرى الكعبة، فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو دعاء طويلا، ثم يعود فيقول لا إله إلا الله، يفعل ذلك ثلاث مرات، هكذا السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يجب أن يصعد الجبل، إنما يكفي الإنسان في السعي أن ينتهي إلى آخر ممر العربات، عندما ينتهي ممر العربات بهذا يكون أتم الشوط، إذا تقدم قليلا وصعد قليلا فقد صعد فوق الصفا، وفي الجهة الأخرى يكون قد صعد فوق المروة. قال: يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه، يعني يصعد فوق الصفا حتى يرى البيت، حتى يرى الكعبة، فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، وفي المسعى علمان أو ميلان أخضران، علم الأول يمشي حتى يجد العلم الأول، ثم يسعى سعيا شديدا بين العلمين، قال فيسعى شديدا إلى الآخر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مئزره يدور حول ركبتيه صلى الله عليه وسلم من شدة السعي، شدة السعي، يسعى شديدا إلى الآخر، أي إلى العلم الآخر أو الميل الأخضر الآخر. قال: ثم يمشي حتى يصل المروة، يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. لم يذكر المؤلف أيضا ماذا يقول عندما يأتي الصفا، يقول يقرأ قبل أن يكبر ويهلل، يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذه الآية لا يقولها بعد ذلك، لا يقولها على المروة ولا على الصفا مرة أخرى، إنما يقول يأتي بالتكبير والتهليل. قال: يرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، أي من التكبير والتهليل، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه، أي يحسب ذهابه سعية ورجوعه سعية، من الصفا إلى المروة هذا سعية، يقال سعية أو شوط، من الصفا إلى المروة هذه سعية، ومن المروة إلى الصفا هذه سعية، فينتهي سعيه عند ماذا؟ عند الصفا أم عند المروة؟ لا، ينتهي عند المروة، لأنها سبعة أعداد فردية، الأول من الصفا إلى المروة، الثاني من المروة إلى الصفا، فالثالث والخامس والسابع كله من الصفا إلى المروة، ينتهي عند المروة. قال: ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. المتمتع اشترط عليك أنه لا هدي معه، وسيأتي الحكم إذا كان معه الهدي. المتمتع يتحلل، وذكر التقصير وليس الحلق، هكذا يقولون لا يحلقه استحبابا أو ندبا، لا يحلقه. لماذا؟ ليوفره للحج. في العمرة إذا تحلل المتمتع قصر ولا يحلق. قال: ومن معه هدي. متى يتحلل من معه هدي؟ إذا حج. إذن لا يتحلل إذا كان معه الهدي، والمقصود أنه يجب أن يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا ما دام معه الهدي. يعني لو أن إنسانا متمتعا نوى التمتع يعني عمرة ثم حج، ولكنه ساق الهدي، نقول لا يحل لك أن تحل، استمر، أدخل نية الحج دون أن تتحلل، ويصبح بذلك قارنا. المعتمر غير المتمتع يتحلل سواء كان معه هدي أو لا. لاحظوا هذا، يعني رجل معتمر لا يريد حج التمتع، معتمر في أشهر الحج أو في غيرها، وساق معه الهدي، والهدي مشروع وقربة للمعتمر وغيره، هذا المعتمر يتحلل أو لا؟ مع أنه ساق الهدي يتحلل حتى ولو ساق الهدي. المعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لا. قال: والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. المتمتع يقطع التلبية متى؟ إذا أخذ في الطواف، فهو يلبي طول الطريق حتى إذا شرع في الطواف توقف. هذا لقول ابن عباس يرفعه، كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. رواه الترمذي. طيب، غير المتمتع معناه أنه لا يقطع التلبية، هذا الذي يطوف طواف القدوم المفرد والقارن لا يقطعان التلبية، يستمران في التلبية لكن سرا يلبيان، لا بأس بالتلبية في طواف القدوم سرا لئلا يخلط على الطائفين، لئلا يخلط على الطائفين. المتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في صفة الحج والعمرة. صفة الحج والعمرة: قال: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. يسن لهذا الحلال المحل بمكة سواء كان متمتعا أو غير متمتع، رجل حلال في مكة وأراد أن يحرم بالحج، متى يحرم؟ يحرم في يوم التروية، هو اليوم الثامن، سمي بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروون فيه من الماء، يأخذون الماء ليبقى معهم أيام الحج. والسنة أن يحرم قبل الزوال، يحرم. الصحابة أحرموا، الذين كانوا محلين أحرموا في الضحى، السنة أن يحرم قبل الزوال ليصلي الظهر بمنى، يحرم قبل الزوال في الصباح اليوم الثامن حتى يصلي الظهر بمنى. وسبق معنا أن المتمتع إذا لم يجد الهدي وأراد أن يصوم فإنه يصوم السابع، ولهذا يقولون يسن له أن يحرم يوم السابع، يسن له أن يحرم يوم السابع ليوقع الصيام أثناء ليصوم الثلاثة محرما. هذا ليس على سبيل الوجوب، هذا على سبيل الأفضلية أن يكون محرما بالحج. قال والمبيت بمنى، يعني ذهب إلى منى في اليوم الثامن ذهب محرما، هذا السنة، وله أن يؤخر الإحرام إلى منى لا بأس، وله أن يؤخر الإحرام إلى عرفة إحرام الحج لا يضر كما سبق معنا، ولكن هذا الأفضل. ثم يبيت في منى ليلة اليوم التاسع، يبيت في منى، وهذه سنة أيضا. قال فإذا طلعت الشمس، يعني من صبح يوم عرفة، إذا طلعت الشمس يعني صلى الفجر وانتظر حتى طلعت الشمس، سار إلى عرفة وكلها موقف. السنة أن الإنسان إذا وصل إلى عرفة أن يأتي نمرة، ونمرة ليست من عرفة، ونمرة الجزء المقدم من مسجد نمرة هو هذا نمرة، ولهذا يبقى فيه الخطيب ويبقى فيه الإمام إلى الظهر، ويصلي فيه الظهر والعصر جمعا، هذا نمرة ليس من عرفة، فإذا بعد الصلاة ينتقل إلى عرفة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جلس بنمرة حتى زالت الشمس فصلى الظهر والعصر جمعا، ثم انتقل إلى عند الصخرات عند الجبل الذي يقال له جبل الرحمة، وقف هناك وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فمن تيسره ذلك فهذه السنة، أن يأتي نمرة فيبقى فيها إلى الزوال ويصلي الظهر والعصر جمعا. قال وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وموضع ليس من عرفة، والآن عرفة عليها علامات واضحة، يكتب لك بداية عرفة يعني بعد هذه اللوحة، وكتب لك نهاية عرفة يعني أنت الآن تقف في عرفة وهذه نهايتها. إذا أنت رأيت لوحة كبيرة مكتوب عليها نهاية عرفة معناها أنت الآن تقف في عرفة وهذه النهاية، وإذا قيل لك هذه بداية عرفة معناها أنت خارج عرفة، لأن هذا يلتبس على بعض الناس. قال وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وهذه السنة، وما قال قصرا، لاحظوا هذا، جمع تقديما، ونقول أي جمع من يجوز له الجمع، من يجوز له الجمع، وإلا ليس كل الناس يجوز لهم الجمع، جمع من يجوز له الجمع سواء صلى منفردا أو صلى جماعة، وقصر من يجوز له القصر، لأن القصر في منى وفي عرفة على المذهب يخضع لقواعد السفر، القصر ليس للنسك كما هو مذهب مالك رحمه الله، عنده القصر للنسك، يعني سواء كان ينطبق عليك حكم السفر أو لا تقصر. أما الجمهور فعندهم القصر في منى وعرفة قصر للسفر، فما لم تنطبق عليك قواعد السفر فإنك لا تقصر. يعني مثلا أهل مكة على المذهب لا يقصرون في عرفة ولا منى، لأنها ليست مسافة سفر لا هذه ولا هذه. وغير أهل مكة، لو أنت جئت مكة ونويت الإقامة فيها 4 أيام قبل الحج أصبحت تتم الصلاة، فإذا ذهبت إلى منى فنسألك هل بعد الحج تريد أن تبقى في مكة أكثر من 4 أيام؟ إن كنت تريد أن تبقى في مكة أكثر من 4 أيام فإنك على المذهب تتم في منى وتتم في عرفة ولا تجمع، انتبهوا لهذا. أما إن قال إني بعد الحج لا أنوي أكثر من 4 أيام، فالإمام أحمد نصا يقول يعتبر خروجه إلى منى كأنه بداية الشروع في السفر، فيقصر في منى جميع الأيام ويقصر في عرفة إذا كان لا ينوي البقاء في مكة بعد الحج أكثر من 4 أيام، وهذا الاستثناء نص عليه الإمام أحمد نصا ونص عليه الشافعي نصا، فيستثنى من مما ذكرنا. أما الذي لا ينطبق عليه قواعد السفر فيلزمه الإتمام ويمنع من الجمع في عرفة وفي ميناء. لهذا ما ذكر هنا القصر، انتبهوا، وجمع فيها أي من يجوز له الجمع، هكذا قيد عثمان في هداية الراغب، وجمع من يجوز له الجمع ليس كل أحد، جمع بين الظهر والعصر تقديما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الدعاء مما ورد، وقد جاء في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. قال ووقت الوقوف، وقت الوقوف في عرفة حتى تحصل هذا الركن العظيم الحج عرفة، وقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، من فجر عرفة إلى فجر النحر. الجمهور يقولون من الزوال، من الزوال في يوم عرفة إلى فجر النحر، الحنابلة يقولون من فجر عرفة، من فجر عرفة. فمن وقف، فمن وجد، فمن وجد بعرفة لحظة ولو نائما، ولو نائما أو جاهلا أنها عرفة، أو واقفا أو ماشيا راجلا أو راكبا، فقد حصل له هذا الركن. يعني مقصود بالوقوف في عرفة الوجود لحظة، الوجود لحظة في هذا الوقت، نائما راكبا ماشيا واقفا جالسا، حتى لو كان لا يعرف أنها عرفة. يعني بعض الناس للأسف، للأسف إلى هذا اليوم تراهم يوم عرفة جالسين خارج عرفة بأعداد كبيرة جدا، يبحث عن الظل تحت جسر من الجسور، يعني هو قريب من عرفة لكن بينه وبين العلامة شيء قليل، هو خارج عرفة طول اليوم. فهذا لو أكرمه الله يكون دخل مثلا بالباص لحظة في عرفة في دخوله أو في خروجه، وإلا فلا حج له، فاته الحج بسبب الجهل، بسبب الجهل. أقول أعداد كبيرة ليس قلة، الذين نراهم كل عام أعداد كبيرة خارج عرفة. قال ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، لو جاء لحظة قبل الفجر، قبل فجر يوم العيد، لحديث عروة بن مدرس الطائي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه وهو يصلي صلاة الفجر في مزدلفة، قال أكللت راحلتي وتعبت نفسي، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، ضل الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه وكان أتى عرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه، قد تم حجه وقضى تفته، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بها أي ساعة من ليل أو نهار على أن الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، بعد الغروب ينتظر إلى الغروب، ثم يدفع بسكينة، طيب نقف عند هذا، عند هذا القدر الدخول الدفع من عرفة، إنه بقي معنا جزء كبير والوقت انتهى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.